بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب العمل في الصلاة. قال أبو داود رحمه الله باب العمل في الصلاة، ثم ذكر جملة من تلك المرويات فيحكي لنا فيها الصحابة رضي الله عنهم كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة. فكانت أولى تلك الروايات رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحامل أمامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحامل أمامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. فقال العلماء فهذا الحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفو عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلة، ولا فرق بين المنفرد والمؤتم والإمام. قال لما في الرواية الآتية بلفظ بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، قال إذ خرج علينا يحمل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع. فذكر أن هذه الفعلة معفو عنها في الصلاة من غير فرق بين الفريضة والنافلة. البعض حمل هذه الفعلة على النافلة دون الفريضة، ولكن الشاهد من ذلك والظاهر كما قال أبو قتادة رضي الله عنه أنهم كانوا يجلسون في المسجد ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، فلما خرج على القوم خرج ويحمل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وكان الصبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه. فالظاهر من الكلام أنها كان في حال الفريضة، وبالتالي لا فرق بين الفريضة والنافلة، ولا فرق بين المنفرد والمؤتم والإمام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام القوم. إذا جاز ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة قال جاز في غيرها بالأمر. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله والحديث حمله أصحاب مالك رحمه الله على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة، وقال وهذا التأويل فاسد، يعني هذا تأويل فاسد، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام القوم، وكما بينت أيضا الرواية أن الرواية لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع التأويل، وكذلك أيضا لابد من حمل الرواية على ظاهرها. فكما قال وبين أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على القوم من جلوسهم في المسجد، قلنا جلوس في المسجد أي ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم حتى يصلي بهم، فلذلك نقول أنها في صلاة الفريضة فلا فرق بين الفريضة والنافلة. وقلنا لو فرقنا بين الفريضة والنافلة فلا بد أن نأتي دليل لهذه التفرقة، ولكن الروايات لما بتأتي عامة فتحمل على النافلة والفريضة. قلنا كحال الإنسان بيظن أنه لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا في حال النافلة إذا عند ذلك فهو أفطر. قالوا أن الرخصة ما أتت إلا في الفريضة، ما أتت الرخصة إلا في الفريضة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أكل أو شرب ناسيا فقال فليتم صومه، فإنما أطعم الله سقاه. قالوا الكلام ده بينطبق على الفريضة لا ينطبق على النافلة. نقول عندما نفرق بين الفريضة والنافلة لابد أن يكون دليل ناهض حتى نقول هذا يختص بالنافلة دون الفريضة أو يختص بالفريضة دون النافلة، ولكن لما أتى الكلام على إطلاقه فلابد أن يحمل على إطلاقه. يبقى ذكر كده كما بيّن لنا النبي صلى سواء أكل أو شرب ناسيا، يبقى في حال الصوم سواء كان يعني في رمضان أو في غير رمضان، سواء كان صوم واجب أو كان صوم نافلة، فقلنا الحكم عند ذلك لا يختلف، الحكم لا يختلف. البعض حملها قال على صوم الفريضة، أما إن طعم أو شرب ناسيا في حال النافلة إذا فسد الصوم عند ذلك. نقول ما فيش دليل ناهض إن إحنا نفرق بين هذه الفعلة حال النافلة وحال الفريضة، ولكن يحمى على إطلاقه، فالنافلة كالفريضة إلا إن أتى دليل يفرق بين النافلة والفريضة. هنا نفس القضية أيضا، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: الحديث حمله أصحاب مالك رحمه الله على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. فعلق الإمام النووي رحمه الله وقال: هذا التأويل فاسد، لأن قوله يا أم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. قال: وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وادعى البعض أن هذا خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والبعض حمل هذا الأمر أنه كان لضرورة. يقول الإمام النووي رحمه الله: وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة. قال: كل هذه الدعاوى باطلة ومردودة. قلنا يعني وكأن البعض بيحاول يأتي بمبرر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يعني بنحاول دائما كده أن احنا بنبرر الأفعال أو قد نبرر بعض الأحكام، كما بينا قبل ذلك أن البعض لما يعلق على قول عائشة رضي الله عنها لما أجابت على معاذة رحمه الله لما سألت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فعلى ذلك ذكرت عائشة رضي الله عنها وقالت: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. البعض حمل الكلام وقال: يا ترى لي النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة، قالوا أن الصلاة متكررة وفيها مشقة إلى غير ذلك. نقول: ما الذي أتى بذلك المبرر؟ يا ترى هذا تبرير لهذا الحكم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، دائما إحنا وكأننا لابد من تبرير الأحكام. عائشة رضي الله عنها قلنا بمنتهى البساطة واليسر قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى التفرقة كده والله أتت بدليل الشارع، منقدرش إحنا نحمل الأمر بعد كده ولا والله حنبرر ليه بقى يا ترى الصوم، وإن عشان الصوم لا يتكرر. طب ليه يا ترى الصلاة؟ قال: الصلاة تتكرر فيها مشقة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل هذا الحكم. هنا نفس القضية، البعض قال منسوخ، البعض قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، البعض قال إن ده في حال ضرورة، وبالتالي نقول من أين جاءوا بذلك الأمر. لذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله: كل هذه دعاوى باطلة مردودة، كلها دعاوى باطلة مردودة. فمن حاولش دائما إن احنا نأتي بمبرر الحكم، وكأن الحكم لا يقبل إلا إن أتينا بمبرر لذلك الحكم. ولكن كما بينا إن مسلم مؤهل، يعني مسلم أي أنك تستسلم وتنقاد لأحكام الرب سبحانه وتعالى سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر. والعبد لم يكلف بالبحث عن علة ذلك الحكم. العلماء لما بيبحثوا عن علة الحكم قلنا لأحكام تانية يعني قد يقيس عليها هذا الأمر. قلنا ليه العلماء لما بيسعى العالم ليأتي بعلة، قلنا مش يأتي بعلة عشان يبرر الحكم، لا، ولكن مخافة أن يكون في فرعيات تقاس على ذلك الأصل، فلا بد أن يكون هناك علة مشتركة بين الفرع والأصل، لكن مش مقصدهم تبرير الأحكام. لكن وكأن البعض كده يعني وطن نفسه أنه لا بد من تبرير أي حكم الأحكام. نقول المسلم مستسلم دوما لأحكام ربي سبحانه وتعالى ومسلم بهذه الأحكام سواء ظهرت العلة أم لم تظهر، وإحنا لم نكلف بالبحث عن علة الحكم، ولكن طالما ثبت ذلك الأمر أو ثبت الحكم والفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم بناتيه دون أن نبحث عن مبررات لتلك الأحكام. فنقول إنه منسوخ، يا ترى دعوة النسخ أتت منين؟ منسوخ بإيه؟ وبالتالي لو في ناسخ ومنسوخ لابد أن الناسخ يكون متأخر عن المنسوخ، وكذلك حال الضرورة، فين الضرورة التي في ذلك؟ الضرورة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم لحمل أمامة على عاتقه، وكذلك هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن الأفعال التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتي دليل تنصيص عليها، لابد أن يأتي دليل تنصيص. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالوصال في الصوم، والصحابة رضي الله عنهم قالوا: إنك تواصل، قال: لست مثلكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي دليل دائما نقول هذه الفعلة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يأتي دليل ينص على تلك المسألة. لازم يبقى في دليل ينص على تلك المسألة أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون سواه. لذلك كما قال الإمام رحمه الله: وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع. قال الحديث ما فيهوش حاجة بتخالف قواعد الشرع. قال: أن الآدمي طاهر وفي جوف النجاسة معفو عنه لكونه في معدته، وثياب الأطفال وأجساد الأطفال على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا. قال: والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت. قال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها. يبقى الإمام النووي رحمه الله بيعلق ذلك التعليق، وقال إن الكلام دوت اللي فرق ما بين النافلة والفريضة وجواز هذا في النافلة دون الفريضة، قال إن دي أساسا هذا تأويل فاسد. الرواية صريحة تماما أنها كانت في الفريضة، والدعاء أيضا النسخة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو ده كان لحال ضرورة، قال الحديث صحيح وصريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الأدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفون عنه، قلنا دي صبية كانت صغيرة، فعلى ذلك قال الإنسان أساسا الأصل الطهارة، وكذلك طهارة ثياب الأطفال وأجساد الأطفال دي الأصل فيها الطهارة. قال: ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، والأفعال في الصلاة تبطلها إذا قلت أو تفرقت. قال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها. فنقول إن الدين يسر، الدين يسر، يسره ولا تعسره، الدين يسر، وإحنا الدين لا نعلمه إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، فدي كلها تشريعات، كل دي تشريعات، وهذه أيضا من السنن المقصودة التي يثاب عليها الإنسان. يعني كما بينا قبل ذلك ما ذكر محمود بن الربيع رضي الله عنه لما قال: عقلت مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأنا ابن 5 سنين من دلو. قلنا دي كلها أفعال مقصودة، يبقى 5 سنوات أهو، وكان يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة مقصودة. كذلك أيضا هذه تشريعات، فنقول هذه الفعلة من النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من خلالها أن الصلاة لا تبطل بذلك، وإن على الرغم أنه حيكثر حركات كان يضعها عند السجود أرفعها عند القيام، يقول لو كان بيصلي صلاة رباعية يبقى في كل ركعة يفعل ذلك الأمر، عند الركوع يضع أمامه، وبعد ذلك لما ينتهي الركعة يقوم بحملها مرة ثانية وضعها على عاتقه. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول والله هذه الأفعال يعني لما نراها نقول هذه أفعال كثيرة، ولكن نجد أنها لما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول أن هذه أفعال يعني غير قادحة في الصلاة ولا تبطل بها الصلاة، لا تبطل بها الصلاة. نقول إن إحنا وجمعناها هنجد إن جاء أفعال كثيرة، ولكن نجد أن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم جواز تلك الفعلة، جواز هذه الفعلة، ويبين أيضا طهارة ثياب الأطفال وأجساد الأطفال، ده الأصل فيها الطهارة حتى نتيقن أن بها نجاسة. نقول الطفل الصغير ما بينفكش دائما عن النجاسة، نقول دائما كده أن الطفل الصغير ما بينفكش دائما عن النجاسة، نقول لا، الأصل الطهارة، طهارة ثياب الأطفال وطهارة أيضا أجساد الأطفال، ونقول عشان احنا نقول انها نجسة يبقى لابد من حكم ناقل، يبقى لابد نحن نتأقل ان هناك نجاسة على بدني او على ملبسي، لكن لم نتأقل فالاصل حمل ذلك على الطهارة. وبينا ايضا الامر ايسر ما يكون لما تأتي المرأة بالصبي الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحنكه، فعند ذلك يبول هذا الصبي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبول عليه، نقول المسألة أيسر ما يكون، فأمر بالماء ثم صب الماء على ذلك البول، ثم صب الماء على ذلك البول. وإحنا لما ننظر كده إلى الحال نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع الصحابة أن يقطعوا بول ذلك الأعرابي، قلنا رغم أنه العربي متعدي، عربي متعدي، منع الصحابة أن يقطعوا بول الأعرابي لماذا؟ قلنا حتى لا يصاب بضرر، حتى لا يصاب بضرر. ونتخيل كده يبقى لو منعوه فقد تحبس فيه البولة فقد يصاب بذلك الضرر، نقول هو متعدي، ولكن ده الشرع، يعني رأفة الإنسان بأحوال رأفة الناس أو الإنسان بأحوال الناس أو بالناس. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة من قطع بول ذلك العربي. طب لما يقول الصغير دايما احنا الحال الإنسان لو أقعد على رجلي ذلك الصغير أو بال يقول أول أمر يعمله يرفع الصبي بصورة فيها فزع فتقطع البولة. يبقى لما نجد ننظر كده إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصبي حتى ينتهي من بوله، قلنا ده ترك العربي الكبير الذي تعدى، قلنا حتى لا تحبس فيه البولة. فكذلك الأمر، قلنا الأمر في رأفة ويسر، وبالتالي أمر بالماء فصب الماء فوق ذلك البول. قلنا مسألة بسيطة، الدين يسر فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليسر في تطبيق الأحكام، يسر كله في تطبيق الأحكام وفي الاستنان بيد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله، وأن هذا الفعل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا من خلال الجواز وينبه به على هذه القواعد التي يقول الإمام النووي رحمه الله التي ذكرناها. كذلك أيضا كما يقول أبو قتادة رضي الله عنه في وصف الأمامة بنت أبي العاص بن الربيع، قال وهي صبية يحملها على عاتقي، صبية يحملها على عاتقي، قال وهي صبية صغيرة لم تفتم بعد، لم تفتم بعد، قال يحملها على عاتقي وبين المنكبين إلى أصل العنق، يحملها كده على عاتقي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول إن حتى تتمكن ولا تقع من على عاتقي، يبقى نقول إن هي أساسا هتبقى رجل على هذه جانب ورجل على الجانب ده، احملها كده. قلنا ده مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصبية الصغيرة، وكذلك هذه الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي الصغير، قلنا كان لها تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول هو خارج المهمة، خارج للصلاة وحياة أم المسلمين عند ذلك، لكن هذا لا يمنع، هذا لا يمنع. فنجد كيف نتعلم التوازن في الحياة، يعني توازن الإنسان في الحياة، نقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هموم الدعوة. ده بالإضافة أن العهد ده كان عهد طبعا كله غزوات وكله سرايا وتجيش للجيوش، يعني هذه الفترة كما هو معلوم في الحال المدني، قلنا ده كان بناء وتأسيس الدولة الإسلامية طبعا، الوحي وتزايد الوحي والدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، بالإضافة أيضا الغزوات، يعني كل الغزوات دي تمت في العهد المدني، ده مش غزوات فقط، وكان أيضا تجيش الجيوش كما هو معلوم، كل ده هي هموم الدعوة. ونقول يعني الانشغال الكبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نجد هذا التوازن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لما بيجي انشغل بمهمة كده يبقى يريد وكأن الدنيا لابد أن تقف، يعني الدنيا تقف كده، ولكن نجد هذا التوازن، يداعب هذه الصغيرة ويعطي ذلك الحق لتلك الصغيرة، رغم أنه حيخرج على القوم وإمام القوم، دي صلاة والصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا هو التوازن، الاعتدال، اعتدال والتوازن، قلنا في كل أفعال الإنسان، في كل أفعال الإنسان. يبقى نقول بجيش الجيش ويعني يعوم الناس، وأيضا مسألة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ودعوة الخلق لغير ذلك، ونقول المدينة بما فيها مكائد اليهود، ونقول يعني كما هو معلوم ده بداية تأسيس الدولة الإسلامية، ولكن مع ذلك نقول هذه المداعبة لتلك الصغيرة يبقى لها تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان له أن يدعها، يبين لنا أن يكون التوازن وأن الاعتدال في حياة الإنسان. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. يبقى ده في كل ركعة وركعات، في كل ركعة، وإن طبعا صبية صغيرة، ولا شك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الصغار في الصلاة، يعني كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة ويريد أن يطيل فيسمع بكاء الصبي فيخفف من القراءة، قلنا حتى لا يشق على أمه، يعني عشان ما يشقش على أم الصغير، يبقى نقول إن وبالتالي بيترك بعض الأمور في الصلاة من أجل رعاية الصغير، من أجل رعاية ذلك الصغير. يبقى نقول هذا الأمر، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع عمامة ويرفع عمامة، قلنا عمل ده عمل إحنا نراه وكأنه كثير، ولكن بين لنا الشارع أن هذه أعمال جائزة لا تبطل بها الصلاة، وفيها مراعاة لحال الصغير، مراعاة لحال الصغير حتى لو أتى بأفعال غير ماهية الصلاة، حتى لو أتى بأفعال غير ماهية الصلاة كما هو الحال. قال دعوه إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها، يفعل ذلك بها كما قال أبو قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنتي على عنقي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلى وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه. يبقى نقول صغيرة يعني هي مش شعرة بالأمر، ولكن هي أيضا على حالها يعني ما زالت مرفوعة ومحمولة على عنق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكبر فكبرنا حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها. قلنا والله مش هيحملها بين ذراعيه فقط، ده هيجعلها أيضا على نفس الموطن الأول، يقوم بحملها حتى تكون على عاتقه، حتى تكون على عاتق تحمل على عنقه، ردها إلى مكانها الأول. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا أن الإمام الخطابي رحمه الله أول ذلك الكلام، قال هيشبه أن تكون الصبية قد ألفته في صلاته، فإذا سجد تعلقت بأطراف والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسله. قال ده ما كانش هو النبي صلى الله عليه وسلم التي يقوم بحملها، ولكن هي كانت صبية متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان بيسجد ويجي يقوم كان بتتعلق بثياب النبي صلى الله عليه وسلم فبترفع مع ثوبه. ده كان تأويل الإمام الخطابي رحمه الله، ولكن كما قال إن الإمام الخطابي رحمه الله يعني تأول ذلك الأمر بغير الصورة الصريحة الصحيحة التي وردت في حكاية الصحابي رضي الله عنه لحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هو الذي يقوم بأخذها ثم يقوم بردها في مكانها، ثم يقوم بردها في مكانها. فعلى ذلك قلب التأويل ده تأويل أيضا بعيد، يبقى قالوا هي اللي كانت بتتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يركع قام أخذها ثم وضعها، ثم إذا قام من صلاته كان يقوم برفعها ثم يضعها على الموطن الأول يحمله على عاتقه. يبقى ده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من فعل الصبية، وإنه من فعل الصبية كأن دي أفعال منهي عنها أو أفعال يراها كثيرة. لا، العبرة إحنا لنا القلة والكثرة إلا إن كان الشرع أعطانا ذلك الحق. يعني أنت نقول هذه أفعال قليلة هذه أفعال كثيرة، يبقى نقول الأفعال الكثيرة في الصلاة مبطلة للصلاة، كده نقول الأفعال الكثيرة في الصلاة مبطلة للصلاة. كلام ده هو لما يكون الشارع لم يبين لنا المسألة، فيبقى القلة والكثرة مرجع ذلك إلى العرف، مرجع هذا الأمر إلى العرف. فنحن بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إحنا ممكن نرى لو إنسان حمل هذه الصبية بهذه الصورة كيفية ده هي لما يجي يركع يضعها، ولما يجي يرفع يحملها ثم يضعها على الموطن الأول. إحنا نقول والله لو بيصلي أربع ركعات يبقى في كل ركعة يفعل ذلك. إحنا بالمعايير المادية قد نقول إن دي أفعال كثيرة وبالتالي مبطلة للصلاة. نقول لولا أن هذه الأفعال وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشيش بقى رجوع للعرف في الحالة دي، مش هنرجع للعرف. العرف عشان إحنا نقول هذه قلة وهذه كثرة من الأفعال، يبقى لما ما يكونش فيه بيان من الشارع، لكن الأفعال دي تبقى خارجة تماما خارجة. نقول لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع أمامة، مع أمامة، ولذلك كما قال يعني قال بينما نحن ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر، يبقى أربع ركعات، نقول صلاة أربع ركعات، يبقى أربع ركعات يفعل ذلك الأمر. يبقى نقول يبقى ليس العبرة برؤيتنا في تلك الحالة، ولكن لما وردت الفعل دي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول هذه أفعال ليست بكثيرة، حتى لو كان عرفيا نراها أنها كثيرة، ولكن طالما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نراها من خلال ذلك المنظور، نراها من خلال ذلك المنظور. أما لو لم يأتي فيها حد يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حد القلة والكثرة هنرجع فيه إلى الأعراف، هنرجع فيه إلى الأعراف. كذلك أيضا ذكر الرواية التالية ورواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. قال اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. فقالوا أن هذه الرواية فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة وفي الصلاة، يبقى دي فعلا أن نقوم بقتل الحية أو العقرب ونحن في الصلاة. قال الإمام الخطابي رحمه الله في دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن مولاة الفعل مرتين قال في حال واحدة لا تفسد الصلاة، وذلك أن قتل الحية غالبا إنما يكون بالضربة والضربتين، فأما إذا تتابع العمل وقال صار في حد الكثرة بطلت الصلاة. الإمام الخطابي أيضا بيتأول ذلك الأمر كما تأول الأمر الأول، كما تأول أمره، وكان تأويله الأمر الأول قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الخميصة التي أهديت له من أبي جهم شغلته، فقال رد هذه الخميصة على أبي جهم، قال شغلته فحينشغل إزاي بحمل هذه الصبية. قلنا دي قياسات، كل دي قياس، طبعا القياس في مقابلة النص ده أمر مردود، فهذا قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار. فهو قاس المسألة قال إن هي كانت أمامة لا تتعلق بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، ومخافة أن تقع كان يحملها، فقال لكن هي ليست من فعلة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. وقال الشاهد عنده إن مسألة العلم الذي كان في الخميصة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي جهم، وقال إنها شغلتني عن الصلاة فردها إلى أبي جهم، فقال كيف يرد هذه الخميصة ويحمل أمامة بهذه الصورة. فطبعا نقول إن ده أساسا يعني هذا تأويل فاسد الاعتبار تماما، هذه أفعال ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي رد الخميصة لأبي جهم والفعل هنا أيضا فعل ذلك مع أمامة بنت زينب، يبقى ما فيش أبدا نقول تعارض بين الأمرين، لأن هذه الفعلة الأولى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والفعل الثاني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما فيش نوع من أنواع التعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة دي. أيضا يعني قال الإمام الخطابي رحمه الله جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن مولاة العمل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة، قال وذلك أن قتل الحية غالبا إنما يكون بالضربة والضربتين، قال أما إذا تتابع العمل وصار في حد الكسرة بطلت الصلاة. قالب الكلام دوت اقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، قالب ممكن تموت من ضربة واحدة أو أقصاها من ضربتين، طب لو كانت من أكثر من ذلك ألا تبطل الصلاة؟ طب هو نجد أن السنة لم توضح المسألة، ما وضحش كده، قال اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، يبقى ده نقول أنك أنت تتابع الحية والعقرب حتى تموت، حتى تقوم بقتلها. طب يا ترى تقتل من ضربتين من خمس ضربات؟ اقتلوا الأسودين، فالأمر إيه؟ نقول الأمر يعني أوسع من ذلك، لم يقيد بضربة أو ضربتين فقط، ولكن نجد أن الإمام الخطابي رحمه الله قيد المسألة بضربتين لا يكون أكثر من ذلك، فإن كان أكثر من ذلك يبقى بطل الصلاة لأن ده عمل كثير. نقول مين اللي قيد المسألة؟ نقول المسألة يعني مطلقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، فبين جواز قتل الحية والعقرب ونحن في الصلاة حتى لو كسرت عدد ضربات على الحية والعقرب، وأن خاصة عندهم مراوغة، نوع المراوغة، يبقى تقوم بقتل الحية قلنا تراوغ الحية، فعند ذلك تقوم بقتلها ضربية حتى تقتل، قلنا مفيش حرج، وده العمل ده أساسا غير قادح في الصلاة، غير قادح في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين عدد الضربات ولم يقيد المسألة بعدد معين من الضربات. ولذلك كما قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها، قال هذا يهم التقيد بالضربة، وقال بهيقي رحمه الله هذا إن صح فإنما أراد الله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور، يعني قال في رواية كده كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها، فقال بينا بضربة واحدة. نقول الإمام البيهقي رحمه الله قال إن صح ذلك الكلام فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها، وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المنع زيادة على ضربة واحدة أو أخطأتها. قلنا لو أخطأتها نقول إن هي هربت خلاص، فرت من الإنسان خلاص، مش هندبحها، مش هترك الصلاة ونجري ورا الحية لغاية لما أقتلها، لكن حقوم بضربها وقتلها، قلنا وبالتالي لم تمت وما زالت أيضا في مقدور الإنسان في حيز الإنسان اللي لم يقوم بضربها، نقول اضربها الضربة الثانية والثالثة والرابعة حتى تموت، لكن لو أخطأها ثم فرت وهربت خلاص، يبقى على ذلك لا نتبعها أو لا نتبع على ذلك. فقال لو صح الكلام ده يبقى معناها لو هي فرت وأخطأنا في الضربة يبقى على ذلك لا نقوم بتتبع تلك الحية. فلذلك قال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام أمر بقتل الوزغ في أول ضربة، وقال أنه من قتل الوزغ في الضربة الأولى فله كذا وكذا حسنة، وإن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأول، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية. يبقى ده أساسا رواية عند مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثواب المعقود لمن قام بقتل الوزغ، الوزغ اللي هو نقول عليه البرص ده، يبقى من قام بقتله، من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة، في بعض الروايات كده حددت فله 100 حسنة، وانضربه في قتله في الضربة الثانية فله أدنى من ذلك، وانضربه في الضربة قتله في الضربة الثالثة فله أدنى من ذلك، ومن ضربه في الرابعة سكت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا عشان الإنسان يبقى نقول عند قتل الوزغ تحاول أنك أنت تحصل على أكبر ثواب، تقوم بقتله من الضربة الأولى، يبقى نقول كده تحدد يا ترى فين المقتل عندما أقوم بقتل ذلك الوزغ. قلنا ليه الوزغ؟ يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال أنها الحشرة التي كانت تقوم بنفخ النار على إبراهيم عليه السلام، كانت تقوم بنفخ النار على إبراهيم. نتخيل كده يعني حتى في مسألة الحشرات نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل الوزغ من الضربة الأولى فله كذا وكذا حسنة، قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتله في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنات أدنى من الثالثة. نقول لهم لم يتأكد فقتله في الضربة الرابعة يبقى ليس له حسنة، ليس له ثواب على ذلك كما بيّنت تلك الرواية. لكن الشاهد لو ممكن نقتله في الضربة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو أكثر من ذلك، إن نفس القضية أيضا في الحية والعقرب، فاقتلوا الأسودان في الصلاة يبقى نقول الله بالضربة الأولى ماتت، الضربة الثانية، الضربة الرابعة، الضربة الخامسة، نقول عند ذلك لا حرج كما قال وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بالضبط كده زي حال الإنسان لما اتخذ السترة فأراد إنسان أن يمر بين إنسان من سترته تقوم بدفعه، وبالتالي نقول يحاول محاولة ثانية نقوم بدفعه، يحاول مرة الخامسة نقوم بدفعه، كل ما يجي يمر حنمنعه، يبقى نقول هو مصر كده على أن يمر، قال حندفعه في المرة الأولى، قال مرة ثانية حندفعه، قال مرة الخامسة حندفعه، نقول يبقى ده عمل كثير، لا هذا عمل مأذون فيه، عمل مأذون فيه، طالما العمل ده مأذون فيه يبقى هذا غير قادح ولا مبطل للصلاة كما تبين ظاهر الروايات. فلذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرة. كذلك ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق، قال فجئت فاستفتحته، فقال فمشى ففتحني ثم رجع إلى مصلى، ثم رجع إلى مصلى، وذكر أن الباب كان في القبلة. يبقى عائشة رضي الله عنها يعني طرقت على الباب وما كانت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة، ولكن ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشى ففتح لها الباب ثم رجع إلى المصلى، وكان الباب كان في القبلة، الباب كان في القبلة، يبقى مشى خطوات كده ما زال هو في اتجاه القبلة، ففتح ثم رجع بخلفه، رجع بظهره كده قاقرين حتى وصل إلى مكانه. قلنا ممكن أساسا لو كان الأمر عند الإنسان بهذه الصورة فتح الباب مشى إلى القبلة ثم فتح الباب، يعني ممكن طالما المكان يتسع يصلي على حال ما يعودش مرة ثانية، لكن نقول عاد قلنا لأن الطريق يكون قد يعني قد يكون ضيق على ذلك الداخل، فعلى ذلك عاد مرة ثانية، لكن هو لا يلزم العودة مرة ثانية طالما كان هناك سعة، يبقى فتح الباب ثم تقدم، قلنا بحيث أنه لا يمر أحد يعني أمامه، دي بالإضافة أنه هو أساسا لا يحتاج إلى الرجوع مرة ثانية طالما أنه لن يضيق الطريق على المر. يبقى هذه الصورة كما تبين لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى وهو في الصلاة، مشى وهو في الصلاة، لكن طبعا خطوات معدودة، يبقى لا مش معنى كده ان هو يمشي بقى في الطريق وحيصلي، لكن مشى خطواتها تبقى معدودة، خطوات معدودة، فهذه أيضا ليس بقادح في مسألة الصلاة ولا تبطل بها الصلاة ولا تفسد بها الصلاة. حيذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب رد السلام في الصلاة، قال باب رد السلام في الصلاة. إن في الصلاة لا شغلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاز فيها رد السلام، ورد السلام لا يكون بالقول ولكن يكون بالإشارة، يكون بالإشارة. قال باب رد السلام في الصلاة. ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فرد علينا، كان بيرد الأول رد كده قولي. قال فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلة، قال إن في الصلاة لشغلة. يبقى كان الحكم الأول كان مسموح لهم أن رجل يسأل الآخر عن حاجته وهو في الصلاة، وبعد ذلك نسخ هذا الأمر، نسخ هذا الأمر وقلنا أي قول خارج ماهية الصلاة هتبطل به الصلاة، أي قول خارج ماهية الصلاة هتبطل به الصلاة، إلا في حال طبعا الضرورة كحال الحرب ففيها الكر والفر وفيها أيضا المناداة، فهذا طبعا غير القادح لأن ده لزوم هذا الأمر، لزوم الحرب كده الفر والكر، ولزوم الحرب أيضا أن يكون هناك المناداة أو التحذير أو غير ذلك. فنقول يبقى أي كلام خارج ماهية الصلاة الأصل هو بطل الصلاة، ولكن حننظر إلى الحالة، ننظر إلى الحالة. فإحنا بنترك هيئة الصلاة تماما في حال صلاة الخوف كما هو معلوم، وأن عند تلاحم الصفوف لو كان إنسان في صلاة يستكمل الصلاة مع فري وكري، وأن فيها استدبار القبلة، فيها أيضا الحركة الكثيرة، فيها بالإضافة أيضا الكلام كالتحذير أو غير ذلك من الأمور، فيبقى يتناسب مع ذلك الحال. فيقول لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا. قال فلما رجعنا عند النجاشي سلمنا عليه قال فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وحدث وما حدث. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله تعالى قد أحدث من أمري ألا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام، رد علي السلام أي بعد ما انتهى من الصلاة. ولكن الشاهد من ذلك كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، إذا كان في كلام يعني كان ممكن يتكلموا هم في الصلاة. قال فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. قال فأخذني ما قدم وما حدث، يعني نقول إن هو يعني سرد الأحداث يعني القديمة والحالية مرت عليه. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمر ما يشاء، وإن الله تعالى قد أحدث من أمر ألا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام. كذلك أيضا في رواية عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلمت عليه فرد إشارة، قال ولا أعلم إلا قال إشارة بإصبعه، قال إشارة بإصبعه. ثم ذكر رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه أنه قال أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فأتيته ويصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيدها كذا، ثم كلمته فقال لي بيدها كذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، قال فلما فرغ قال ما فعلت بالذي أرسلتك فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. يبقى قال جابر رضي الله عنه أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق قال فأتيت ويصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيدها كذا، ثم كلمته فقال لي بيدها كذا وأنا أسمعه يقرأ ويومي برأسه، قال فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. كذلك ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه قال فجاءت الأنصار فسلموا عليه ويصلي، قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي، قال يقول هكذا وبسط كفه، وقال وسط جعفر بن عون وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا غرار في الصلاة ولا تسليم، قال لا غرار في الصلاة ولا تسليم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في تسليم ولا صلاة، قال لا غرار في تسليم ولا صلاة. فبيذكر في هذه الترجمة باب رد السلام، هل يا ترى يجوز أن نسلم على المصلي وحال صلاته ولا لا نسلم عليه؟ وإن سلمنا على المصلي حال الصلاة، هل يا ترى في الحالة دي هيرد علينا هو في الصلاة، ولا ممكن أساسا يعني بعدما ينتهي من الصلاة يرد علينا، ولا الأمر لا يؤجل؟ يبقى ابتداء كده هل يجوز نحن نصلي على المصلي أم لا؟ وأيضا يعني يا ترى لما يجي يرد عنه في الصلاة بالإشارة ويكتفي بذلك، ولا ممكن يمتنع عن الرد حتى بالإشارة حتى إذا انتهى من صلاته رد ذلك السلام؟ قلنا الأمر مش هيبقى في الصلاة فحسب، ولكن يا ترى وكان الإنسان بيقرأ القرآن، ودخلنا على ذلك الإنسان ويقرأ في القرآن وكان يتمعن ويتدبر ويتأمل في آيات ربي سبحانه وتعالى، يا ترى في الحالة دي لما ندخل نسلم عليه أو نلقى عليه السلام، ولا الأولى عدم إلقاء السلام عليه؟ لو دخلنا الإنسان كده بيدعو رافع يديه في الدعاء، عند ذلك يا ترى هل يستحب إلقاء السلام عليه في تلك الحالة، ولا الأولى عدم إلقاء السلام عليه في تلك الحالة على أساس أنه منشغل؟ كذلك أيضا يعني كما ذكرنا قبل ذلك مسألة إلقاء السلام على إنسان حال التخلي، حال التخلي، فعند ذلك طبعا ممنوع أن يرد السلام حتى إذا انتهى من بوله أو من قضاء حاجته قام فرد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيذكر كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرد علينا، يبقى ده كان الأمر الأول، يبقى كان الأمر الحال الأول اللي هو فارق فيه عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحال كما ذكر كانوا يتكلمون بحاجات في الصلاة، وكان يسلم بعضهم على بعضهم في الصلاة ويرد عليه السلام، يعني السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله، يبقى كان بيرد عليه السلام بالقول كده، يبقى ده كان الأمر الأول. قال فلما رجعنا من عند النجاشي، رجعوا كده لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، فعلى ذلك قاموا وذهبوا إلى النبي، تركوا الحبشة وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال عبد الله بن مسعود فلما رجعنا عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال إن في صلاة لشغلة، بعد ما انتهى كده بين لهم المسألة، بين إيه هذه المسألة. فلذلك يعني كما بينا قبل ذلك أن الصحابة أو بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يعمل بالحكم الأول ويأتي الحكم الناسخ هو لا يعلمه، كمسألة التطبيق عند ابن مسعود رضي الله عنه، قلنا أن في حال الركوع كان ابن مسعود رضي الله عنه يرى التطبيق، يبقى يضع الكف اليمنى على كف اليسرى يبقى الراحتين ثم يضعهم بين الفخذين، يبقى كان مسألة التطبيق، وكان ده الأمر ده كان أولا، ثم بعد ذلك نسخ ذلك الحكم كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فأمرنا بالقبض على الركب بأيدينا، فأمرنا بالقبض على الركب، فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى التطبيق، قلنا لأن ده كان الحال الأول الذي فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمسكون بالنصوص ويعملون خلال النصوص، ولكن قد يأتي النص الناسخ أو النص الذي يخفف من خلال ذلك الحكم فلا يعلم به فيعمل بالحكم الأول. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما يقول كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرد علينا، يبقى كان يرد على المصلي، كان يرد السلام. قال فلما رجعنا عند النجاشي قال فسلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال إن في صلاة لشغلة، يبقى بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ذكر له إيه الذي منعه من رد السلام، ذكر كده يا ترى ليه امتنع من رد السلام، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحدث من أمري ما يشاء، إن الله تعالى قد أحدث من أمري ألا تكلموا في الصلاة، فرد عليه السلام بعد ذلك، ورد عليه السلام بعد ما انتهى من صلاته وبين وقال إن في صلاة لشغلة، قال الصلاة كده فيها أقوال إحنا لابد أن ننشغل بها، القراءة والذكر والدعاء، يبقى كل الأذكار الوليدة في الصلاة فيها انشغال، وبالتالي في الصلاة إقبال العبد على رب سبحانه وتعالى وجهه وقلبه، فعند ذلك ينقطع عن الدنيا وعن أهلها، ينقطع عن الدنيا وعن أهلها، وربنا سبحانه وتعالى نسخ ذلك الحكم، الحكم ده كان في أولا وبعد كده تم نسخ الحكم. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجد في نفسه يعني قاشع على نفسه أن يكون نزل فيه شيء يعني يختص بابن مسعود رضي الله عنه، وبالتالي يعني قال إيه اللي حدث، أنه إيه اللي حدث، لا يعلم أن هذا إيه أمر حدث في الصلاة ومنعوا من الكلام بعدما كان مأذون لهم في الكلام. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة. قال الإمام النووي رحمه الله معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقول، فلا ينبغي قال إن هو أن يرد على غيره أو يتكلم مع غيره. يبقى قال إن في الصلاة شغلة، منشغل أنت إقبال عبد على رب سبحانه وتعالى وجهه بقلبه وتنشغل بهذه الأذكار التي نذكرها في الصلاة من قراءة أو من دعاء أو من أذكار، يبقى تنشغل وإن في الصلاة شغلة، يبقى يكفيك ذلك الأمر وبالتالي انقطع عن الدنيا ويرد السلام إما أن يكون بإشارة وإما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جواز رد السلام على من سلم عليك وأنت في الصلاة بعدما تنتهي من صلاتك، يبقى جوازك كأن الأمر كده مؤجل بالنسبة لك لغاية لما تنتهي من الصلاة فترد عليه السلام بالقول أو أن ترد عليه السلام بالإشارة كما بيّنت الروايات من حال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله اختلف الناس في المصلي يسلم عليه، قال فرخص الطائفة فرد، كان سعيد ابن مسيب لا يرى بذلك بأسا. البعض كده اختلفوا قال لما يسلم على المصلي يا ترى يرد ولا لا، طائفة قالت يرد كسعيد بن مسيب رحمه الله لا يرى بذلك بأسا، وكذلك الحسن البصري وقتادة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا سلم عليه في الصلاة رده حتى يسمع، كان بيرد حتى يسمع. لكن طبعا نقول إن مفيش حد هيكون حجة على في هذه المسألة طالما أن النص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتكلم بكلام الناس حتى لو كان برد السلام، حتى لو كان برد السلام. قلنا لأن رد السلام كان ابتداء ثم نسخ الحكم، وأن لو كان يجوز للمصلي أن يرد على من سلم عليه وفي الصلاة قلنا بالقول لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبين جواز هذا الأمر حتى مجرد لفعلة واحدة، ولكن لم يبين هذا الأمر فدل على النسخ تماما وأنه لا يجوز رد السلام. يبقى يجوز إلقاء السلام على المصلي ابتداء، يجوز إلقاء السلام على المصلي لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بعد ذلك يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرد عليهم السلام إشارة أو أن إذا انتهى من صلاته كان يرد السلام. يبقى جواز أن احنا نكلم المصلي في صلاته جواز، وجواز أن احنا نسلم على المصلي في صلاته أيضا يجوز هذا الأمر، ورد المصلي يكون بالإشارة أو أنه بالقول بعد انتهاء من الصلاة. ولنا أيضا قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما دخلت والناس كانوا يصطفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف فتكلمت مع عائشة ما بال القوم فأشارت إلى السماء قالت آية فأومأت برأسها. يبقى دي أساسا إيه؟ أفعاله في الصلاة، أفعال في الصلاة، وقلنا إشارة تشير إشارة لكنها لم تتكلم. يبقى لما أسماء رضي الله عنها تقول ما بال القوم إيه نوقفهم كده فأشارت السماء فقالت آية قالت فأومأت برأسها أي نعم، فعلى ذلك يبقى دي جواز الإشارة في الصلاة، إشارة يفهم منها يبقى تقوم مقام القول يفهم منها لكنها لا تعامل معاملة القول في الصلاة. وأن لو تكلم بكلام خارج من الصلاة تبطل الصلاة، لكن إشارة نفهم منها يفهم منها القول يفهم منها لكنها ليست بقول، ليست بقول. فعلى ذلك قالوا يجوز رد السلام بالقول، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يرد حتى يسمع منه ذلك القول. نقول ما فيش حد حجة على قول النبي أو على النصوص، مش حد حجة أساسا، نحتجز بفعل الصحابي وعندنا النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما في الأمر إن إحنا في عذر للصحابي، قلنا عذر الصحابي إنه لعله إنه لم يسمع، هذه الحال التي ذكرناها من ابن مسعود رضي الله عنه، قلنا دنشغل ابن مسعود دنشغل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، لم يرد عليه السلام فانشغل بذلك، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم منسوخ. الحكم ده الأول هو جواز رد السلام في الصلاة أو الكلام بالحاجة في الصلاة، يبقى ده حكم منسوخ والأمر على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فمفيش قول صحابي أو فعل صحابي هيكون حجة طالما أتت تلك الفعلة وهذا قول مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما في الأمر إن احنا حنعذر ذلك الصحابي أنه لم يرد إلى مسمعي الأمر الحادث، لم يرد إلى مسمعي الأمر الحادث، فكان يعمل بالدليل الأول، يعمل بالدليل الأول. قلنا في حال ابن مسعود رضي الله عنه يعمل بهذا الدليل الأول أنه كان جواز السلام وأيضا رد السلام ونحن في الصلاة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي الروايات للمرة القادمة